غنغا بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد غنغا بظهور النبي أحمد يا غنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله Oh, صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام.